بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له من. رواه البخاري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. هذا حديث عظيم، وهو حديث قدسي، وهو أصح ما ورد في فضل الأولياء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. من عادى لي وليا، عاداه يعني أبغضه وصار له عدوا محاربا. والولي كل مؤمن تقي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا ضابط الولي، ومعنى ولي، ولي لله يعني موالي لربه، يحب ربه ويطيعه ويتقيه ويتقرب إليه، والله وليه يحبه كذلك وينصره ويحفظه ويؤيده. فالله ولي المؤمنين، والمؤمنون أولياء. واسم الولي بإطلاق يشمل كل مؤمن تقي، فيدخل في ذلك جميع الصالحين، الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحين. فأفضل الأولياء هم الأنبياء والمرسلون على منازلهم ومراتبهم، فالأولياء ليسوا على طبقة واحدة، بل هم على الإجمال، على الإجمال طبقتان: مقربون وأصحاب يمين، ومقتصدون وسابقون. وهذا مفصل فيه كما في سورة الواقعة وفي سورة الإنسان وفي سورة المطففين، ذكر الله هذين الصنفين: الأبرار والمقربين. وإذا كان كذلك فمعاداة الأولياء تتفاوت، يعني قبحا وعاقبة وسوء عاقبة بحسب مرتبة ذلك الولي. معاداة الأنبياء أعظم من معاداة من دونهم، حاربة أنبياء الله. وهكذا يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته، يعني أعلمته بالمحاربة، وأعلنت عليه الحرب. وهذا ينبي بأن الله عدوه. قل من كان عدوا لجبريل، إلى قوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فإن الله عدو للكافرين. كذلك يدخل في ذلك معاداة الأنبياء الملائكة، اليهود تعادي أفضل الملائكة جبريل، يقول ذاك عدونا الذي يأتي بخلب الحرب. ويدخل في هذا الوعيد الرافضة، لأنهم يبغضون أولياء الله، يبغضون أصحاب رسول الله، يبغضون خير هذه الأمة، الجيل العظيم الأول خير هذه الأمة، ويبغضون خيارهم أشد. الرافضة يبغضون أبا بكر وعمر أشد مما يبغضون غيره، فلهم نصيب من هذا الوعيد. من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، أذلهم الله وخذلهم ورد كيدهم، فإنهم أعداء لأولياء الله من الصحابة، وهم أعداء لكل أولياء الله من أهل السنة، لأن مذهبهم يقوم على هذا، يلعنون في كتب أورادهم وأذكارهم، يلعنون الصحابة إجمالا وتخصيصا، ويلعنون إجمالا كل أهل السنة الأولين والآخرين. فلهم من هذا الوعيد نصيب وافر من حرب الله، فقد آذنته بالمحاربة. ومن حاربه الله غلبه فهو مخذول مغلوب، يبوء بالشقوى والبوار والخزي والعار في الدنيا والآخرة. وهذه المعادات، معادات من عادى لولي، معادات من أجل دينهم وإيمانهم وتقواهم، من أجل أو يكون من يعني معادات مبنية على باطل وظلم وهوى. أما ما يكون بين المؤمنين من عداوات بشرية يعني وخصومات، تكون الخصومات بين الأولياء، بين المؤمنين، أولياء الله يقوم بينهم خصومات، يختصمون يختلفون، ولكن الود الإيماني الديني باقي ومحفوظ. وإن كان هذا خالد بن الوليد لما كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف صحابي جليل من السابقين بعض الخصوم سبه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تجربة. فهذا لا يدخل في هذا الوعيد، لأنه ليس حرب مع الله. أما من يعادي أولياء الله لدينهم وتقواهم وصلاحهم فهو معاد لله. معاداة الرسل معاداة لله، معاداة أولياء الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. وعيد، هذا يتضمن الوعيد الشديد، يتضمن يعني فالله له عدو، هذا المعنى يتضمن أن الله يعاديه ويصير له عدوا، فإن الله عدو للكافرين. ثم قال سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا فيه أن الفرائض أفضل من النوافل وأحب إلى الله من النوافل، وأنه يجب العناية بالفرائض وتقديم الفرائض على النوافل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. من الناس من يستكثر ومن النوافل وهو مفرط في الفرائض، من الناس من يفرط فيما هو من أوجب الواجبات ويذهب يتنفل، يروح يحج ويحرص على الحج من غير أيضا محافظة، وهو مفرط في الصلاة. هذا ليس على هدى، هذا التصرف جاهل. العابد لربه المطيع يطيع ربه في كل أمر ويهتم بما بالفرائض، ويهتم بما كان أوجب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يدخل في ذلك أول ما يكون الصلوات الخمس. هذه أوجب الواجبات على المسلم، أوجب الواجبات بعد الإسلام والدخول في الإسلام الصلوات الخمس. قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. ثم تأتي الفرائض على مراتبها ومنازلها. ثم قال في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. نوافل جمع نافلة، والنافلة هي الزيادة، والمراد بها التطوعات لأنها زيادة على الفرض. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع في الصلاة والصدقة والصيام. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، نوافل الأعمال من صلاة وصدقة وصيام وحج وذكر وتلاوة قرآن وأنواع وجهاد وبذل للمعروف، النوافل عامة، حتى أحبه. لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى يبلغ هذه المنزلة، حتى أحبه، حتى يصير محبوبا له سبحانه وتعالى، محبة خاصة. وإلا فالله يحب كل مؤمن وكل تقي، لكن هذه محبة أعلى، حتى أحبه محبة، لابد أن تكون محبة يعني خاصة. قال العلماء في شرح هذا الحديث إن الحديث يتضمن الإشارة إلى الطبقتين المتقدمتين اللتين ذكرتهما، طبقة المقتصدين وطبقة السابقين، الأبرار والمقربين. ففي قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا يتضمن درجة المقتصدين الأبرار. وقوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل إلى آخره، تضمن درجة المقربين السابقين. وتقدم لكم أن المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين أنهم الذين يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم، وليس لهم تميز في النوافل. ما أقول، لا أقول أنهم لا يأتون النوافل ولا، لا، لكن ليس لهم يعني تميز في المحافظة على النوافل والاستكثار من النوافل. والسابقون هم السابقون المقربون، هم الذين يتقربون بالفرائض وبالنوافل وبترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. كمال كمال، سبحان الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. لا يقول عاقل إن معنى هذا إن الله يصير هو أذن الإنسان وسمعه المخلوق وبصره أو عينه، أو يصير هو يده، هذا ما يعني. لا يقوله إلا ملحد. الاتحادية والحلولية يعني يتعلقون بمثل هذا الحديث ويتخذونه من شبهاتهم. لا، لكن معناه أن الله يعصمه ويسدده، فتصير هذه الجوارح مذللة ومتذللة بأمر الله، فلا يسمع إلا ما يحب الله، ولا ينظر إلا لما يحب الله منه النظر إليه، ولا يأخذ ولا يعطي ولا يمشي ولا يأتي إلا بأمر الله وفي مرضات الله. تنصهر هذه الجوارح، يعني أمر ما لم تنصهر الجوارح كلها في الطاعات، تنقلب العادات إلى عبادات. وقس على هذا، وجاء في بعض الروايات لسانه، يصير لسانه الذي ينطق به وهو أهم. إذا قال في الحديث كنت سمعه وبصره ويده ورجله، فكذلك اللسان، لسانه الذي ينطق به، ما لا ينطق إلا بخير، بذكر الله، بما يحب الله. تكون الجوارح، هذه الجوارح كلها بالله ولله، بالله استعانة وله عبادة. وما ظنك بمن هذه حال؟ هذه مرتبة الكمل الأنبياء وسادات الأولياء. نسيت أن أقول لكم إن يعني إن اسم الولي عام كما قلنا أولا، لكن إذا قيل النبي والولي اختص الولي بالمؤمن التقي من غير الأنبياء، ولهذا يذكر العلماء إذا قالوا كرامات الأولياء يريدون غير الأنبياء، كرامات الأولياء يريدون غير الأنبياء، يقولون معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. ثم يقول في الحديث ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه، يعني يصير مستجاب الدعوة، يعني قد صار كله لربه، صار كله لربه، إن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، وإن أحب أحب لله، وإن أبغض أبغض لله، كما جاء في الحديث من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يكون عطاؤه لله، حتى ما ينفقه على أولاده كله يكون وزوجته هو فيه محتسب، وينفق بحسب موجب الشرع، فلا تقتير ولا إسراف. إن أعطى أعطى لله، إن تصرف كل التصرفات لله، لله وبالله. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، والوعد بالتأكيد مؤكد لأعطينه. وهذا الأسلوب يتضمن قسم، ويتضمن قسم ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فيكون فهذا يدل على أنه إن العبد إذا صار في هذه المنزلة صار مستجاب الدعوة. ولا يعني هذا على الإطلاق، هذا له حدود بحسب ما تقتضيه حكمة الرب سبحانه وتعالى. يعني هذا سبب عظيم، وقد يحدث وقد يكون هناك مانع يمنع من الإجابة، قد يكون يتعلق. الله تعالى يقول لنبيه في المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ودعا على قوم ولعنهم من صناديد المشركين ولم يستجب له فيه، ليس لك من الأمر شيء. ثم قال في الحديث، قال الله وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي أي كترددي عن قبض نفسي عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هذا يقتضي أن الله يتردد في أشياء، لكن تردده عن قبض نفس عبده المؤمن أشد، وليس هذا التردد من الله كتردد المخلوق. تردد المخلوق في الفعل أفعل لا أفعل، وتردد المخلوق منشأه ماذا؟ منشأه الجهل بالخيرة، ما يدري أي الأمرين، الفعل أو الترك، الإقدام أم الكف، أيهما. فالتردد تردد المخلوق ناشئ عن جهل، عن الجهل. ثم إن المتردد لا يدري ما ينتهي إليه الأمر حتى يقع، ما يدري ما الذي سيصير حتى يقع. فتردد المخلوق منشأه الجهل بمقتضى المصلحة والحكمة. وكذلك يصاحب هذا التردد الجهل بمنتهى الأمر، بما ينتهي إليه ذلك الأمر. أما تردد الرب فليس كذلك، بل هذا التردد المذكور مع كمال العلم بمقتضى الحكمة، ومع كمال العلم بما ينتهي إليه الأمر. قال شيخ الإسلام في تعليقه على هذا الحديث إن التردد المضاف لله هو تعارض إرادتين، المقصود تعارض إرادتين، فهو تعارض إرادتين، يرجع هاتان الإرادتان ترجعان إلى الحب والكراهة. ولهذا جاء نفس هذا المعنى، التفسير تفسير هذا التردد جاء في نفس الحديث، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. الله يريد قبض نفس المؤمن لأنه قد قضى وحكم بأن كل نفس ذائقة الموت، فهو يريد قبضه. وإرادته لقبض نفس عبده المؤمن هي الإرادة الكونية، إرادة كونية، ولكنه يحب عبده المؤمن ويكره ما يسوء عبده المؤمن، فهو يريد ألا يسيء، ألا يحصل له ما يسوءه، يكره أن يحصل للمؤمن ما يسوء. فلهذا تعارضت الإرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية تتضمن محبة المؤمن وكراهة مساءته. لكن النتيجة مفروغ منها ولا بد له منه، ما في يعني هذا التردد ما في احتمال آخر مفروغ منه، يعني كما يقال النتيجة والنهاية معروفة سلفا، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. ثم قال ولا بد له من، إذا ما في احتمال مع هذا التردد أن واحد تقبض روحه واحد لا يصير، لا، الأمر حاسم، كل نفس ذائقة الموت، لا محيد ولا مفر ولا بد له من. وبهذا ولله الحمد يرتفع ما يتوهم من إشكال أو تشوش، تعارض إرادتين منشأهما الحكم والقضاء والحب والكراهة. التردد ليس منشأ هذا التردد من الله الجهل بمقتضى الحكمة، ومع الجهل بمنتهى ومصير الأمر. فتضمن الحديث ذكر منزلة أولياء الله عند الله، وأنهم على مراتب، وأن العبد يبلغ منزلة يصير بها كله لله، فلا يتصرف إلا بالله ولله. وفيه أن الله يجزيه على ذلك أن يجيب دعاءه، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن آثار هذه الولاية أن الله يحبه، حتى أنه يكون هذا التعارض بين حكم الله وقضائه وإرادته لقبض نفسه مع كراهته سبحانه وتعالى لمساءة عبده المؤمن. يكره الموت كراهة طبيعية، كل إنسان يكره الموت، يقول يكره الموت وأكره مساءته، ولكن النهاية محسومة ولا بد له من. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ونجعله ختام لهذه الدروس، ونسأل الله للجميع التوفيق، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وبصيرة، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وهذه 39 حديثا، فنترك الباقي لما يمكن أسئلها، يمكن أقول متجمعه لشيء نقضي فيها بعض الوقت. نعم. يقول فضيلة الشيخ، كيف التوفيق بين هذا الحديث يكره الموت وأكره مساءته، وبين حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه إلى آخره؟ هذا الحديث من أحب لقاء الله أحب لقاء، هذا سألت عنه عائشة وقالت كلنا نكره الموت، قال ليس الأمر كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. فذكر أن العبد إذا نزل به الموت ويعني وظهر له يعني ما يصير إليه، فإنه حينئذ يحب لقاء الله خلاص، ويريد النقلة عن أهله، هذا المعنى، فيحب الله لقاءه. وبخلاف ذلك الكافر فإنه إذا عاين، يعني ساعة المعاينة، تعرف ساعة المعاينة، يعاين طلائع الآخرة، يعاين بدايات العاقبة والمصير، فإنه حينئذ يكره لقاء الله فيكره الله لقاء. نعم. فضيلة الشيخ يقول سمعت أن الكذب عند أهل السنة، إيش؟ يقول سمعت أن الكذب عند أهل السنة مخالفة الواقع سواء كان عمدا أو سهوا، وأما عند المعتزلة فيختص بالعمد، فما هو علاقة هذا بالعقيدة؟ والله الآن لا يحضرني يعني متعلق بالعقيدة ما لا أدري، لكن هو كما قيل إنه إن الكذب هو الإخبار بما لا يطابق الواقع، فإن كان عمدا كان موجبا للإثم والعقاب، وإن كان خطأ فهو مغفور، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والإنسان إذا حلف يظن صدق نفسه يقول والله إن فلان مسافر، نعم هو يعني يعتقد جازم إنه مسافر، تبين إنه ما سافر، هذا يقول أهل العلم إنه مما يدخل في اللغو اليمين، لا إثم عليه ولا كفارة، يدخل في لغو اليمين مغفور خطأ. نعم. قول فضيلة الشيخ، هل للأولياء علامات خاصة يعرفون بها؟ وما رأيكم فيما عند الصوفية من خوارق العادات، كان يطير بالهواء ويمشي على النار غير ذلك؟ على كل حال الأولياء ليس لهم علامات إلا الاستقامة على دين الله، إلا الاستقامة على شرع الله، أداء لفرائض الله، وتقرب إلى الله بأنواع الطاعات، وتجنبا للمحرمات والمكروهات كما تقدم. هذه علامات، هذا ما يظهر للعباد، أما ما في القلوب فذلك إلى الله تعالى، هو الذي يعلم ما في قلوب أوليائه من الإيمان وثمرات من خوف ورجاء وتوكل ومحبة. وأما الادعاءات الصوفية فهي مفضوحة، يدعون الصلاح والولاية في من هو عدو لله، يدعون الولاية لمن هو عدو لله فاجر. ولهذا يعني غلاتهم يقول العارف انه تسقط عنه الفرائض وتحل له المحرمات، واصل يقولون هذا واصل، يعني واصل تجاوز دائرة التكليف وحال التكليف. التكاليف انما تلزم العامة، هذا ما يقوله الغلاة من الصوفية وغيرهم من الباطنية. يقول فضيلة الشيخ، من يؤذي عباد الله الصالحين ويتبع عثراتهم وأخطائهم، هل يدخل في قوله تعالى فقد أذنته بالحرب؟ قد يحصل، أنا شرط إذا كانت عن هوى وتعصب أو عن من يعني عداوة لما هم عليه من إيمان وطاعة وتقوى. أما إذا كانت أمور هي غلط يعني بناء على تصورات واعتقادات يعني من باب يعني المشاحنات البشرية، فهذه على كل حال من جملة يعني المعاصي وجملة الأخطاء، تدخل في الأخطاء وفي المعاصي. نعم. يقول، هل يلزم التائب عن الزنا أن يخبر زوج المرأة التي زنى بها؟ لا ما يلزم، لكن حق الزوج باق في رقبته، لأنه ظالم لزوجته، ظالم لزوج من زنى بها، فحقه باق في رقبته. نعم. عليه أن يستكثر من الحسنات ويستكثر من الندم ويحسن إلى هذا الزوج بأنواع الإحسان، لعلها تخفف التبعة العظيمة والعاقبة الوخيمة. نعم. يسأل عن الإسبال وحلق اللحية، هل هما من الكبائر من الصغائر؟ الإسبال جاء فيه الوعيد الشديد، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل، فعلى هذا أنه من الكبائر. وقوله ما أسفل من الكعبين فهو في النار، فهو من الكبائر. وأما حلق اللحى فلا يظهر لي، لا أذكر فيه وعيدا، لكن اعتبر حلق اللحية من الصلاة. لكن إذا كان كل يوم سيحلق اللحية معنى أنه سيكون عليه ركام من السيئات، ركام تتجمع، ولهذا وهو أيضا مصر عنده إصرار وقناعه طمأنينة كأنه لا يفكر أن يتوب، هذا يجعل الذنب عظيما على حد ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. نعم. يسأل عن معنى حديث الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني أن الصالح الذي ترضى سجاياه كلها هذا قليل كما يقول ذاك الشاعر، فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معه، يعني كالإبل المئة لا تجد فيها رحل، هذا يشهد به الوقت. لكن أكثر الناس لا يعلمون لا يؤمنون لا يشكرون. نعم. يسأل إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كابي عليها كفارة يمين. نعم. يقول إذا علمت أن الشخص لا يصلي في المسجد مع الجماعة ونصحته ثم نصحته وأبى فما العمل معه؟ إن كان فيه جدوى فارفع بلغ عن الكاتب جدول للهيئة لعلهم يعالجون. نعم. فضيلة الشيخ، ما القول الصواب في مسألة القدم النوعي للمخلوقات، وهل هي في نفسها وهل هي نفسها مسألة تسلسل المفعولات، وهل نوقف هي التسلسل قدم جنس المخلوقات هو تسلسل المخلوقات أو تسلسل المفعولات، يعني أنها أن المخلوقات يعني التسلسل معناه ان الله لم يزل يخلق، لم يزل الله قادرا ولم يزل يخلق اذا شاء ما شاء سبحانه وتعالى، وهذا هو الكمال. المحذور ان يقال ان شيئا من المخلوقات هو قديم او ان هذه الافلاك انها قديمه بقدم الله كما هو قول الفلاسفه. نعم. يقول فضيلة الشيخ، يوجد مسجد وفي جانب المسجد وفي جانب حوش المسجد قبور لأطفال ماتوا كما قيل قبل 25 سنة، تخرج القبور لا يوجد الآثار، تخرج القبور إن كانت مدخلة في المسجد وإلا يهدم المسجد إن كان مبنيا عليها. نعم. يقول بعض الناس بعد الركوع في الرفع يسبل يديه، فهل هذا ما يعني وارد؟ هذا ما الأمر فيه واسع، والراجح أنه يردهما إلى مكانهما. نعم. يسأل أيهما يقدم، اليدين أم الركبتين حال السجود؟ هذه المسألة أيضا ما تحتاج إلى جدال، الأمر واسع، والذي رجعه بعض المحققين أنه يقدم ركبتين إذا كان يعني ما عليه صعوبة. نعم. يسأل عن حكم رفع السبابة بين السجدتين. ما أدري عنه، الذي أعرفه أنه في التشهد. نعم. يسأل فضيلة الشيخ، يقول في حديث أبي سعيد الخدري في الزكاة فيه منطوق ومفهوم، وقلت وفقك الله إن منطوقه نفي الزكاة فيما دون ما ذكر في الحديث، فما مفهومه؟ مفهومه وجوب الزكاة فيما بلغ هذه المقادير، يعني ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، مفهومه وفي 5 الأواق صدق، يعني المفهوم إثبات والمنطوق نفي، ما دون 5 أوسق ليس فيه صدق، ما دون 5 أواق ليس فيه صدقة، وفي 5 الأواق صدق. نعم. فضيلة الشيخ، يسأل عن السفر من أجل العزاء. لا بأس به. يسأل فضيلة الشيخ، يقول بعض الناس يقول إن هناك في الإسلام ديمقراطية. والله الديمقراطية كلمة أعجمية يعني تحمل معنى حق ومعنى باطل، ولكن معناها المشهور الذي يقصده دعاة الديمقراطية هو المعنى الباطل. يفسرونها فيما أحسن، يفسرونها بالمساواة. مساواة إيش المساواة؟ هل المساواة كلها حق؟ المساواة بين الناس منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. المساواة بين المسلم والكافر حق لا باطل؟ المساواة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ هذا خلاف العقل والشرع. التسوية بين أولياء الله وأعداء الله، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. مساواة بين الرجل والمرأة باطل. المساواة المطلقة فيه أشياء يستوي فيها الرجل والمرأة، وأشياء جاء الشرع بالفرقان، والعقل أيضا يقتضي الفرقان، والحس والواقع يقتضي الفرقان. فدعوى المساواة بإطلاق باطل، ولا أحد يستطيع أن يحقق دعوى المساواة المزعومة كما يقول. لكنها كلمة رنانة يخدع بها الكفار والفجار والمنافقون، يخدعون بها الأغراب الديمقراطية. والآن أعني أولئك الكفرة الطغاة وأتباعهم، هؤلاء الآن يدعون لأنفسهم أنهم مصلحون وأنهم يسعون بالإصلاح في أرض الله، ألا إنهم المفسدون. أعظم فساد كفرا وطغيانا وظلما وعدوانا، فهي أعدى وأعتى عدو للبشرية دينا ودنيا، عليهم لعائن الله. نعم. يسأل عن حكم حلق شعر الرجل للرجل المرأة إذا كان ما في بأس. نعم. يقول هل الصوم أفضل من الصلاة والزكاة أخذا من قوله تعالى في الحديث القدسي كل إلا الصوم فإنه لي وأنزبه؟ ما يلزم من ذلك أن يكون أفضل من كل، له خصوصية يدل على الشرف لكن ما يدل على الأفضلية المطلقة. نعم. يقول إذا انكسرت يد الأضحية قبل الذبح بقليل هل تجزي أم لا؟ تجزي، صحيح أنها تجزي. نعم. يقول بعض أهل العلم أنه لا يجوز قول بالاحتساب تنقلب العادات عبادات، ما رأيكم؟ ما لا أدري عن وجه هذا الكلام. بالاحتساب يعني بالنية، تصير العادة عبادة، ما هذا هو الذي هذا هو الظاهر. يعني الأمر العادي إنسان يأكل طعامه يستعين به على الصيام، يأكل طعامه يتقوى به على أعمال صالحة، الأكل عادة وبهذه النية صار عبادة، أكلة السحر عبادة. فلا أعرف وجها لتخطئة هذا التعبير. نعم. يقول هل من كلمة للشباب وغيرهم في هذا الزمن المليء بالفتن؟ الكلام عن هذا كثير والنصائح كثيرة، وعليكم بوصايا الله ورسوله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بكتاب الله. قال علي رضي الله عنه قلت فما المخرج منها؟ قال كتاب الله. فعلى المسلم أن يعتصم بكتاب الله ويحكم شرع الله، ويحذر من اتباع الهوى، ويحذر من التعصب لرأي أو لشخص من الناس، بل عليه أن يدور مع أمر الله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم. يسأل عن حكم الاتكاء في صلاة النافلة على الجدار وغيره حال القيام يعني. لا ما ينبغي الاتكاء، وإذا كان بدرجة أنه لو زال هذا المستند سقط، معناه أنه أصبح غير قائم، لم يكن قائما، فينبغي أن لا يستند. نعم. يسأل عن إضافة توحيد الحاكمية إلى أنواع التوحيد. لا مانع، داخل هو توحيد الحاكمية الذي يعبر به بعض الناس داخل في توحيد الربوبية. لو قلت توحيد الربوبية ودخلت في توحيد الخالقية يعني أن الله خالق كل شيء لا خالق غير صحيح، توحيد الرازقية كذلك، توحيد الحاكمية معناه إن الحكم إلا لله، يعني أنه لا حاكم إلا الله، كما قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فيتضم يدخل في توحيد الربوبية وفي توحيد الإلهية. فمن الذي له الحكم في التحليل والتحريم والإيجاب والتشريع؟ لله وحده، لله وحده، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله شرعه، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه سبحانه وتعالى. نعم. هذا سائل من استراليا يقول: هل ينتهي قول الله تعالى من الحديث كل عمل ابن آدم عند قوله من أجلي؟ إيش يظهر هذا اللي أمس أنا أشرت إليه وكان عندي بعض التردد، الذي يظهر لي إن القدسي منه قوله قال الله بس، هذا هو الظاهر، قال الله إلا الصوم فإنه لي، وقد يكون إن، لكن ما جاء إضافة الحديث إلى الله لم تجئ إلا هنا، قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. نعم. هذا سالم من الكويت يقول: ما الفرق بين الولاية والولاية؟ هذا بحث لغوي. الولاية مصدر ولي يلي ولاية مصدر، فالولاية والوزارة، فيقول بعضهم إنه بعضهم لا يجعل بينهما فرقا، وبعضهم يجعل الولاية للمنصب والولاية والولاية المعنى المصدري، ومن جنسها الوزارة والوزارة المعنى المصدري. ويظهر إنه يعني قد يفرق بينهما، وقد يقول هنالك الولاية لله، هنالك الولاية لله، هذا مصدر، ولا أدري لعل فيها قراءة الولاية، حد منكم يحفظ قراءة الولاية؟ نعم. يقول: إذا جمعت بين المغرب والعشاء جمع تقديم، هل يصح لنا نصلي الوتر قبل؟ اي نعم، اي نعم، بعد العشاء. نعم. يقول: يا شيخ، نحن طلاب علم اتينا من خارج الرياض لحضور هذه الدوره، فما تنصحنا بعد الرجوع الى بلدنا؟ واصلوا مسيره الطلب، واذا كنتم حفظتم في هذه الدوره اشياء فحافظوا عليها بالمراجعه. نعم. وأيضا أفيدوا غيركم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. نعم. يقول: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في هذا التعليل ورفع الإشكال في تردد الله سبحانه وتعالى؟ يقول: إن تردد الله سبحانه وتعالى في قبض روح عبد المؤمن إنما هو لكمال حبه وكمال قضائه ووقوعه، أي كحال إرادته الشرعية وكمال أي كمال إرادته الشرعية وكمال إرادته الكونية، فلذلك حصل التردد. هذا المعنى الذي أنا ذكرته، واختلاف الألفاظ لا تضر. نعم. يقول فضيلة الشيخ: قول النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم أن تقول بيديك هكذا، لماذا قال؟ لما يقول: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، لماذا قال أن تقول بيديك ولم يقل أن تفعل بيديك؟ هذا في اللغة العربية، هذا يرجع إلى الناحية اللغوية، يعني القول قد يطلق على الفعل. الآن الناس قل كذا في اللغة الدارجة عندنا ويمكن عند الكثيرين، قل كذا باللغة العامية ولا قل كذا، افعل كذا، ارفع يدك، ارفع يدك، قل كذا. نعم، هذه ناحية لغوية ودارجة الآن، دارجة مع الشهور عند العامة والخاصة. نعم. سؤال أخير يرجو منكم النصيحة في ختام هذه الدورة طلبة العلم. نختمها بأن نسأل الله لنا ولكم الثبات، فعليكم أوصيكم ونفسي بالمجاهدة في الله، مجاهدة النفس والهوى والشيطان، وسؤال الله الثبات والعصمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وندعو الله للجميع القائمين على هذه الدورة والمشاركين فيها بحضورهم وبجهودهم المختلفة، نسأل الله للجميع أن يجزي الجميع خيرا وأن يحسن العاقبة لهم وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يرد كيد أعداء الدين، ونسأل الله أن يصلح أمر المسلمين في دينهم ودنياهم وأن يصلح ولاة أمورهم، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.